أن يتعلموا الإسلام، لم يتح لهم أن يسمعوا ويصغوا إلى كلام الله. هؤلاء لا يؤاخذهم الله، إنما من الذي يؤاخذ الكافر؟ ومن الكافر؟ الذي عرف عقله الحق وأذعن له، ولكن حالت كبريائه دون أن يعترف بهذا الحق. سماه الله عز وجل كفورا، سماه كفورا. وآية هذا الإنسان أنك تقبل إليه لتحاوره من منطلق الحب له والشفقة عليه، فيستكبر ويأبى عليه ويعرض ويختلق كل وسيلة للفرار منه. تقول له اقرأ هذا الكتاب لعله حق أو لعله باطل، ويختلق إنسان يلقي كلامه بين الناس أو بين طلابه وثلاثا ينظر إليهم فيقول: إن كان بينكم من يؤمن بالله فأنا أقول أنا لا أتعامل مع الدين. ولذلك فليخرج هؤلاء أولا وبعد ذلك أبدأ الكلام، أي أنه لا يريد أن يناقش ولا يريد أن يواجه بأي حوار في هذا الصدد، لأن مناقشة الإنسان الذي يعلم الحق تحرجه. مثل هذا أيها الإخوة، هل اسم هذا انصياع للعلم أم اسم هذا استئاف على العلم وتنبيقا للعلم؟ أنت رجل علم، إذا كنت رجل علم فافتح صدرك لكل حوار، لكل نقاش، لكل حديث، وأنفق بنظام العلم ولا شيء غير العلم. ضع كل ما يقال لك في هذا الميزان، إن ارتداه العلم فاقبل رجل علم إلحادا كان أم إيمانا، وإن لم يرتده العلم فارفض إلحادا كان أم إيمانا. أما أن تلتفت إلى الجالسين فتشم رائحة مؤمنين في المجلس فتتلذذ بالكلام وتخشى من الحديث وترجع الكلام إلى أن يفرغ لك الجو حتى لا يناقشك مناقش، فأي علم هذا؟ أي علم هذا؟ نعم، هذا معنى كلام الله. كذلك نجلي كل شيء. ثم من يزيد البيان الإلهي في تصوير هذه اللمسات المخيفة التي تبعث الهلع في سوايا القلب وهم يشتركون فيها. تصوير حالة جملة حالية، وهم حالة كون هؤلاء الكافرين الذين كانوا في دار الدنيا يعلمون الحق ولكنهم يخفونه تحت دخان كبريائهم وعصبياتهم. هؤلاء لو تراهم وهم يصرخون فيها تتعالى اصواتهم فيها، ماذا يقول؟ ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. انظر الى السورة التي يضعها امامنا بعد السورة التي كانوا في دار الدنيا متمثلين فيها. في دار الدنيا الكبرياء الذي لا حد له، الغطرسة التي تناطح الجيزات، واليوم صغار ما بعده صغار يصرخون قائلين سائحين: ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعاهدك نعمل غير الذي كنا نعمل.

Thank you.